بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، وقفنا على قول رب العالمين: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أي وقفنا على قصة ابني آدم قابيل وهابيل، وقفنا على قصة غريبة الأطوار، عجيبة الأحوال والأحداث، وقفنا على قصة العقوق والإجرام، وقفنا على أول دم سفك على وجه الأرض. ولا شك ولا ريب أن إراد الله جل وعلا قصة ابني آدم عليه الصلاة والسلام في هذا السياق من سورة المائدة، وقد انتهى بنا الحديث إلى الدرس 11 بعد 100 كما تحفظون. وجه المناسبة بين ما مضى وما أتى لا بد من الإشارة إليه، ولا بد من التنبيه عليه، حتى يكون طالب العلم على بصيرة فيما يتعلق بمناسبة هذه الآيات مع السياق الماضي. ما هي آخر آية مرت معنا؟ تفضل. آخر آية مرت معنا، مر معنا ما يتعلق بتمرد بني إسرائيل على نبي الله موسى عليه السلام عندما دعاهم إلى الدخول إلى الأرض المقدسة ومجاهدة العمالقة، فما كان منهم إلا النكول والنكوص، حيث قالوا في كل وقاحة: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وبعد الحث والتشجيع والتحريض من موسى ومن الرجلين الصالحين: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كان جوابهم أوقح من سابقه وأقبح من سابقه، حيث قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأكدوا هذا الكلام القبيح بثلاثة مؤكدات، كما أكدوا عدم الدخول بثلاثة مؤكدات كما مر معنا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، بإن وبلن وبالظرف أبدا. والتوكيد الرابع، إذا أردت أن أضيفه على كلام أهل العلم، هو ما حمله قوله تعالى: ما داموا فيها، أي مدة دوامهم فيها، فما مصدرية ظرفية كما مر. فكما أن هؤلاء كانوا متمردين على نبي الله موسى عليه السلام، وهذا حال اليهود، فالله جل وعلا ذكر لنا قصة ثاني متمرد على وجه الأرض بعد إبليس اللعين. أول متمرد على رب العالمين هو إبليس اللعين، وثاني متمرد على حكم الله رب العالمين هو قابيل، حيث لم يرضى بحكم الله تبارك وتعالى في عدم جواز نكاح توأمته، في عدم جواز نكاح توأمته كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من أعظم أسباب قتل قابيل لهابيل الحسد الذي أكل قلبه فجعله يعتدي على أقرب الناس إليه بعد أبويه، فعق بذلك ربه ووالديه وقطع رحمه بقتل أخيه. أي قلب هذا؟ وصدق الله إذ قال فأصبح من الخاسرين، ورحم الله ابن كثير يوم قال وأي خسارة أعظم من هذه، وأي خسارة أعظم من هذه، تمرد على الله وعقوق للوالدين وقطع للرحم وانتفاء الشفقة والرحمة من قلبه. وهذه الخصال وغيرها اجتمعت في اليهود، هذه الخصال وغيرها اجتمعت في بني إسرائيل. ومن قرأ القرآن الكريم بدءا من سورة البقرة كما مر معنا وغيرها من السور علم تمرد اليهود وعلم اعتداءهم على الأرواح البريئة وسفكهم للدماء. ولذلك ربنا جل وعلا ختم درس الليلة بقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال ولقد جاءتهم، أي جاءت بني إسرائيل، رسلنا بالبينات، واحدة في القرآن والباقي جاءتهم رسلهم، جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إذن بعد أن ذكرت لكم ما ظهر لي أقرأ عليكم ما قاله بعض العلماء في وجه اتصال هذه الآيات بما مضى. يقول الإمام المالكي أبو عبد الله القرطبي في تفسيره وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه. المعنى قال إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء، وقتل قابيل هابيل والشر قديم، أي ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق لا كالأحاديث الموضوعة، وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو حيان الأندلسي النحوي المعروف له كلام لطيف أتيتكم به نقرأه على مسامعكم. يقول في بحره، أعني البحر المحيط، يقول مناسبة هذه الآيات لما قبلها هو أن الله لما ذكر تمرد بني إسرائيل، وهذا ما أشرت إليه في التمهيد، هو أن الله تعالى لما ذكر تمرد بني إسرائيل وعصيانهم أمره في النهوض لقتال الجبارين، أتبع ذلك بذكر قصة ابني آدم وعصيان قابيل أمر الله، وأنهم اقتفوا في العصيان أول عاص لله، قدوتهم هو قابيل، وأنهم اقتفوا في العصيان أول عاص لله، وأنهم انتهوا في خور الطبيعة وهلع النفوس والجبن والفزع إلى غاية بحيث قالوا لنبيهم الذي ظهرت على يديه خوارق عظيمة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. وانتهى قابيل إلى طرف نقيض منهم من الجسارة والعتو بأن أقدم على أكبر المعاصي بعد الشرك وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها، بحيث كان أول من سن القتل وكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فاشتبهت القصتان من حيث الجبن عن القتل، لأن هابيل قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا، سيأتي معنا الحديث عن ذلك، هو ليس جبانا، هو أقوى منه، ولكنه على قولين سنذكرهما إن شاء الله في وقته. الأول أنه استسلم له، وكان ذلك جائزا في شريعة آدم. والقول الثاني أنه قتله على غرة، قتله نائما كما سيأتي معنا. فهو ليس بجبان، وإنما استسلم لئلا يريق دم أخيه، وهذا معنى قوله هنا. قال رحمه الله: فاشتبهت القصتان من حيث الجبن عن القتل والإقدام عليه، ومن حيث المعصية بهما. وأيضا إلى آخر كلامه قال: فتقدم قوله في أوائل الآيات: إذ هم قوم أن يبسطوا. هذا لا نذكره اختصارا، فارجعوا إليه. إذن كلام الإمام القرطبي وبعده كلام الإمام أبي حيان في وجه المناسبة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم. مر معنا أن التلاوة القراءة المتتابعة، تلا بمعنى قرأ متبعا الحروف بعضها ببعض، والكلمات بعضها ببعض، والجمل بعضها ببعض. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، أي يقرؤون قراءة متتابعة واضحة. وتأتي تلا بمعنى تبع كما مر معنا، تلاه بمعنى تبعه. واتل عليهم أي وقرأ عليهم، والضمير يعود على بني إسرائيل، ويعم جميع الناس. واتل عليهم نبأ، مر معنا أن النبأ هو الخبر العظيم، أليس كذلك؟ مر معنا أن النبأ هو الخبر العظيم، ولا شك أن هذا خبر عظيم. واتل عليهم نبأ ابني، مثنى بن، والهمزة فيه للوصل، وهناك عشر كلمات تكتب بماذا؟ بهمزة الوصل، منها لابن ولابنة والاسم ولست والاثنان والاثنتان، أليس كذلك كما درستم في الألفية؟ ومنها مصدر الخماسي والسداسي. زيادة على هذه العشرة هناك الاقتصاد والاستشفاء، ولا نقول الاقتصاد الاستشفاء فهذا خطأ. ومنها أمر الثلاثي، اكتب افتح، أمر الثلاثي. وماضي الخماسي والسداسي، اقتصد استشفى، ماضي الخماسي والسداسي، وأمرهما اقتصد استشفي، ومصدرهما. إذن تلك الكلمات العشر، ويضاف إليها ما زدته وحضرني الآن، كلها تكتب بهمزة الوصل، ويخطئ من يكتبها بهمزة القطع، واضح؟ ومن تلك الكلمات العشرة أيمن، ها؟ ليمن، أيضا تكتب بهمزة الوصل. واتل عليهم نبأ ابني آدم. آدم علم على أبي البشر، علم على أبي البشر، خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لمن يعتقد أن أصل الإنسان قرد، وهو من؟ خلافا للداروينية عموما، أصل الإنسان هو آدم الذي خلقه الله من طين، ومن أصدق من الله قيلا. فأصل الإنسان، أصل الإنسان من التراب، وأصل البشرية من آدم وحواء. قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا هو الأصل الأصيل. ثم جعلنا ذريته، ثم جعلناه نطفة، ضمير في الأول يعود على آدم، وفي الثاني يعود على الذرية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في الرحم في قرار مكين. تعلق النطفة ولا تسقط إلا إذا كانت المرأة مريضة، فيعلق بإذن الله حتى يتكون تكونا كاملا في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن آدم اسم علم على ماذا؟ على أبي البشر. والعلم هو الذي يعين المسمى مطلقا بلا قيد، المعارف الأخرى تعين بقيد. الرجل تعين بالألف واللام، جاء الذي اجتهد تعين بالصلة، المعارف الأخرى لا بد أن تتعين بقيد. أما العلم فلا يتعين بشيء. لذلك ابن مالك ماذا قال؟ اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. واضح؟ فهذا آدم، وهو ممنوع من الصرف للعالمية وماذا؟ والعجمة. للعالمية والعجمة. أما الأنبياء العرب فهم أربعة لا خامس لهم، ومر معنا أنه يجمعهم قولك شهصمون، فالشين لشعيب، والهاء لهود، والصاد لصالح، والميم لسيد العالمين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. واتل عليهم نبأ ابني آدم تلاحظون مضاف ومضاف إليه ومضاف ومضاف إليه. نبأ ابني آدم تكررت الإضافة، انتبهوا للجانب اللغوي، ونحن نحاول تحليل الألفاظ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مع مزاحمة الوقت. واتل عليهم نبأ ابني آدم متلبسا بالحق، الجار والمجرور، متعلق بمحذوف حال، يعود على النبأ. واتل عليهم نبأ ابني، لأنه لما أضيف صار معرفة قيد. أرأيتم المعارف؟ المضاف مقيد بماذا؟ بالإضافة، تيكون معرفة. ومر معكم أن إضافة النكرة إلى النكرة تدل على ماذا؟ على التخصيص. وإضافة النكرة إلى المعرفة تدل على ماذا؟ على التعريف، التوضيح. غلام زيد ليس كثوب رجل، غلام زيد ليس كثوب رجل، فهذا دل على التخصيص، وهذا دل على التعريف والتوضيح. ويبقى القسم الثالث، وهو ما يدل على التخفيف، الإضافة اللفظية الدالة على التخفيف فقط. عندنا الإضافة المحضة الحقيقية، وعندنا الإضافة ماذا؟ اللفظية. فلما تقول غلام زيد هذه إضافة حقيقية معنوية محضة، يسمونها المحضة والحقيقية وماذا؟ والمعنوية. وأما لو قلت مثلا هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هذا مكرم زيد، مكرم زيد. وقولنا في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة لا يدل على تخصيص ولا يدل على تعريف، وإنما أفادنا التخفيف. قال ابن مالك في باب الإضافة: وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ولما أراد أن يمثل لها قال: كرب راجينا عظيم الأمل. عظيم الأمل تخفيف، بدل أن تقول عظيم أمله تقول عظيم الأمل. كرب راجينا عظيم الأمل، زد مروع القلب قليل الحيل، كلها لتخفيف. هديا بالغا الكعبة، لكن هذا التنوين ثقيل، فيسمونها إضافة لفظية لا تدل على تخصيص ولا تعريف. رجعنا معكم شيئا من باب الإضافة على غير قصد، على غير قصد. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا، إذ ظرف لما مضى من الزمان كما مر معنا كثيرا، إذ قربا قربانا، حين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لا شك ولا ريب أن قصة آدم، أن قصة قابيل وهابيل لم ترد لا في الكتاب مفصلة ولا في السنة النبوية الصحيحة، وإنما أخذ المفسرون رحمهم الله ما يتعلق بتفاصيلها من سفر التكوين من العهد القديم التوراة. فمن رجع إلى التوراة وإلى سفر التكوين بالضبط سيجد ما وقع بين قابيل وهابيل، وأما القرآن فأشار إليها مجملة، وأما السنة فلا نجد سوى حديث نبوي فقط، ما من نفس تقتل بغير حق، وفي رواية تقتل ظلما، إلا كان على ابن آدم كفل منها لأنه أول من سن القتل، فقط هذا الذي نجده. ولكن قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبدءا من ابن جرير وابن أبي حاتم وهلم جرا إلى ابن كثير إلى المعاصرين يذكرون قصة قابيل وهابيل، إلا أن صاحب التحرير والتنوير ضرب عنها صفحا، لم يذكر ما سنذكره الآن مما ذكره عامة المفسرين. لماذا كره أخاه؟ لماذا أبغضه؟ لماذا تحامل عليه؟ ما هو سبب التقريب؟ ما هو سبب هذا التقريب إذ قرب قربانا؟ خلاصة ما جرى بينهما أنه في بداية التكوين وفي بداية خلق العنصر البشري الإنساني دعت الضرورة إلى أن يزوج آدم بطن هذه المرة ببطن أخرى، وكانت حواء تلد ذكرا وأنثى، فقابيل خرجت معه أخت جميلة، وهابيل خرجت معه في بطن آخر أخت لا تصل في الجمال إلى أخت قابيل، ونظرا للضرورة كان ثمة بعد، كان ثمة تباعد إضافي كما سماه بعضهم، الكل من آدم وحواء، لكن للضرورة آدم عليه السلام ألهمه الله وأوحى إليه للضرورة أن يقع تباعد بين الأخت وأخيها، فكان أن أوحى الله إليه أن ينكح قابيل أخت هابيل التي خرجت معه في وقت واحد من بطن واحد والعكس، لكن قابيل قبحه الله وعليه من الله ما يستحق، أبى أن يتزوج البنت التي خرجت مع من؟ مع هابيل، متعللا أن أخته التي خرجت معه أجمل، ولذلك اعترض على حكم الله، فكان ثاني المعترضين بعد إبليس اللعين كما ذكرت في المقدمة، حيث اعترض على حكم الله عز وجل وهو عدم جواز نكاح ماذا؟ توأمته، فهي توأمته خرجت معه لا ينبغي أن يتزوج بها، ولولا الضرورة ما نكح أخته من البطن الأخرى، هكذا كان في الأول. هذه القصة هي التي ضرب عنها صفحا صاحب التحرير، ولكن عامة المفسرين ذكروها وقد أخذوها من العهد القديم، واضح؟ ونحن نذكرها للاستئناس، والعقل لا يرفضها، فكيف سيقع التناسل إذن؟ إيتوني بأذكى مخلوق على وجه الأرض، كيف سيقع التناسل؟ إما أن يقبل ما ذكر، وإما أن يقول الله أعلم. فنحن نذكرها للاستئناس، ونكل علم حقيقة ما وقع إلى الله تبارك وتعالى. فلما وقع بينهما تشاحن وتعارض في هذا الأمر، أوحى الله إلى آدم بأن يقرب كل منهما قربانا، والقربان الذي تنزل نار من السماء فتأخذه، كما كان في حال بني إسرائيل، تنزل نار بيضاء كما ذكروا، وتأخذه، تأخذ المغانم كما مر معنا في الدروس الماضية، وهذه دالة على ماذا؟ على قبول الغزو. أما أمة محمد فلما رأى الله ضعفنا كما قال عليه الصلاة والسلام أباحها لنا. المهم، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، واضح؟ بمعنى كان قابيل صاحب زرع وكان كان هابيل صاحب ماشية، فاختار هابيل العبد الصالح كبشا من أمتع وأجمل ما ترى عينك ليتقرب به إلى سيده ومولاه، ليؤكد حبه لله وعدم اعتراضه على حكم الله. وقدم قابيل حزمة من الزرع أو نحو ذلك، الله أعلم بحقيقة ذلك، المهم ذكروا أنه قدم شيئا من الزرع. فنزلت نار من السماء فأخذت قربان هابيل، فهابيل هو المظلوم وهو العبد الصالح. فحمل عليه في نفسه وحقد عليه وتوعده بالقتل، وتوعده بالقتل. قال تعالى: إذ قرب قربانا، القربان فعلان، وهو في الأصل مصدر كغفران وشكران وفقدان، ثم استعمل في العربية على الاسم أي على الشيء المتقرب به إلى الله. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار، كما مر معنا فيه، انظروا تأكله النار، ها تمصيص، كما مر معنا في آل عمران. إذ قربا قربانا فتقبل، هذا الكلام يستحيل أن يأتي به بشر. أسلوب هذه القصة على إجمالها، تركيبها في غاية الروعة، استعمل فعلا بصيغة التفعل من القبول، وبناه للمفعول، واضح؟ قبل يقبل قبولا، أليس كذلك؟ تفعل تقبل، ابنه للمفعول تقبل، فتقبل، بدل أن يقول فتقبل الله من أحدهما قال فتقبل. وهنا تأتيك العربية فتقول لك إن حذف الفاعل للعلم به من أساليب المعاني عند العرب، من المعاني الجميلة أن يحذف الفاعل للعلم به. مر معنا حرمت عليكم الميتة، أي حرم الله عليكم الميتة، حذف للعلم به أو للخوف منه. للخوف منه مثل ماذا؟ للخوف منه كقولك سرق المال، لو قلت سرق فلان المال فتخشاه فتقول سرق المال للخوف منه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يتقبل من الآخر. لماذا لم يتقبل من الآخر؟ لعدم صلاحه، ولفرط حسده، ولفرط حسده لأخيه. قال لأقتلنك، قال مقسما حالفا متوعدا بتصفية أخيه والتضحية بروحه دون مراعاة لله ولا للرحم. قال والله لأقتلنك. مر معنا أن الفعل إذا كان على صيغة أفعلا ودخلت عليه اللام فتكون مدى موطئة لقسم محذوف. قال والله لأقتلنك. لماذا سيقتله إذن؟ لماذا سيقتله؟ قال علماؤنا الحسد يأكل قلب صاحبه. وهل أصاب ما أصاب يوسف عليه السلام إلا بسبب الحسد؟ اقتلوا يوسف زيد أو اطرحوه أرضا يخلو يصفو، من صفا يصفو يصفو حذفت الواو، يخلو أيضا حذفت الواو جزما، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أظهروا التوبة قبل إتيان الذنب، تكونوا من بعده. أرأيته كالذي يقول سأسرق ثم أتوب، سأزني ثم أتوب، سأشرب الخمر ثم أتوب. واضح؟ وتكونوا من بعده، افعلوا ثم توبوا من بعده. قال لا أقتلنك. إنه الحسد، إنه ضعف الإيمان. الإنسان إذا لم يخف الله عز وجل وإذا لم يراقب ربه تبارك وتعالى قد يدفعه الحسد والشهوة إلى إتيان جرائم فظيعة. ولذلك قال بعض علماء التربية أربعة أركان الكفر: الشهوة والحسد والغضب والكبر. وهل أوقع إبليس إلا الحسد والكبر؟ أسأل الله السلامة والعافية. قال لأقتلنك. قال له العبد الصالح هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. أنا ما فعلت شيئا، لو كنت من المتقين ولو كنت تخاف الله رب العالمين لتقبل الله قربانك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا قد يطرح طالب العلم سؤالا، هذا الحصر كيف نفهمه؟ إنما، خصوصا الوعاظ، الوعاظ يأتون بمثل هذه الآيات فيفهمونها على ظاهرها وينشرون ذلك المفهوم بين العوام. لا بد من الرجوع إلى الكبار. الوعظ يحتاج إلى علم. ما كل إنسان يعظ الناس. ابن الجوزي كان عالما واعظا. اليوم كثير من الناس الذين يمتهنون صناعة الوعظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضاعتهم في العلم مزجات مما يوقعهم في مصائب عظيمة. إذا رجعنا إلى علمائنا يقولون الشيء المتقى هنا هو الشرك، فمن خلصت نيته قبل الله منه إذا اتقى الشرك، وأما من اتقى الشرك والمعاصي فهذا في درجة عالية قطعا سيتقبل الله منه أعماله. واضح؟ إنما يتقبل الله من المتقين أي الذين اتقوا الشرك وحققوا التوحيد، فالله جل وعلا إذا خلصت نياتهم يقبل منهم أعمالهم، وأما من اتقى الشرك والمعاصي فهو في درجة عالية. فهمتم المعنى؟ بارك الله فيكم. يقول الإمام ابن عطية في تفسيره المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة. اكتبوها، المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة، علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. ما ذكرته لكم قرأته عليكم، فلا بد من الرجوع إلى العلماء. وكثير من الوعاظ يأتون بهذه الآية فيضيقون على الناس، أليس كذلك؟ أرجو الله أن يصلح الأحوال. الوعظ يحتاج إلى العلم، ما كل أحد يصلح واعظا. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم أقسم هو أيضا، أقسم المجرم على القتل، فأقسم البريء على عدم بسط اليد. لئن بسطت إلي يدك، أي والله لئن، هناك دخلت على فعل أفعلا وهنا دخلت على إن الشرطية، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن، أو لئن القسم فيها يعتمد. قال لئن بسطت، أصل البسط المد، بسط يده مدها، والبسط يطلق على التوسعة، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ومنه قولنا الكرة الأرضية بسيطة أي واسعة، أليس كذلك؟ ويطلق البسط أيضا في العربية على البطش، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. مر معنا هذا. لئن مددت، لئن بسطت إلي، تقديم محقه التأخير يفيد الحصر، لئن بسطت يدك إلي، قدم المجرور، لئن بسطت إلي يدك، في حين سبحان الله عكس، لذلك قلت لكم هذا الكلام يستحيل أن يجيء به مخلوق، ما أنا بباسط يدي، فقدم المفعول في الأول، أخر المفعول وقدم المجرور، وفي الثاني عكس. تأملوا كلام ربكم بقلوبكم وأمعنوا النظر فيه بعقولكم حتى تحركوا به الأفئدة وحتى تصلوا به إلى درجات إيمان عالية بإذن الله تبارك وتعالى. والله لئن بسطت، هل كان يخاف منه؟ الجواب لا، قيل كان أقوى منه وأجلد، ولكن منعه خوف الله تبارك وتعالى أن يريق دم أخيه، أن يريق دم أخيه. وقلت لكم قبل دقائق قال ذلك على وجه الاستسلام، وكان ذلك ماذا؟ جائزا في شريعتهم. وذكرني فعله هذا بما رواه الأعمش بسنده إلى أبي هريرة أنه جاء إلى عثمان يوم حاصره الخوارج، وقد ذكر القصة ابن كثير إذا أردتم الرجوع إليه. فقال: يا أمير المؤمنين، جئت إليك لأنصرك فقد حمي الضرب. فقال له رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أيسرك إن قتلت الناس جميعا وأنا معهم؟ قال: لا. قال: فلئن قتلت رجلا واحدا فكأنك قتلت الناس جميعا. فهذا الأطر، ثم قال له: انصرف مأجورا غير مأزور. قال: فخرجت. هذا الأطر يصلح هنا استدلالا به فيما يتعلق بالاستسلام، كما استسلم عثمان فقد استسلم هابيل، ويصح الاستدلال به عندما نصل إلى قوله تعالى: من أجل ذلك. فهابيل رضي الله عنه قال هذا على وجه الاستسلام: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ومن أهل العلم كما سيأتي معنا من قال: قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، معناه أنني لن أبسط يدي إليك إلا دفاعا عن نفسي، إلا دفاعا عن نفسي. لذلك قالوا بأنه قد قتله وهو نائم فشدخ رأسه بحجر، كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ ذكر علة امتناعه عن قتله: إني أخاف الله رب العالمين. هذه العلة الأولى. العلة الثانية: إني أريد أن تبوء. فالجملة الأولى تعليل لامتناع هابيل عن بسط يده على أخيه أو إلى أخيه، والجملة الثانية كذلك: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، علة أخرى في امتناعه عن بسط يده. فذكر علتين. الذي يمنعني هو ماذا؟ هو خوفي من الله تبارك وتعالى، إني أخاف الله رب العالمين. ولا شك ولا ريب أن الذي يحجز الصالحين عن معصية الله هو خوفهم من الله وخوفهم من عذابه، وإلا فإن الصالحين فيهم شهوات، وعندهم غضب، وعندهم نزغات، وعندهم نزوات، ولكنهم يزمون أنفسهم بزمام التقوى. إني أريد أن تبوء بإثمي، أصل البوء كما مر معنا في الدروس الماضية أصله الرجوع واللزوم والإقرار، فباءوا بغضب على غضب، مر معنا هذا، أي رجعوا. ويأتي بمعنى الإقرار كما في حديث: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إني أريد ماذا؟ أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. نتسابق مع الوقت في الحقيقة حتى لا نطيل عليكم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ما معناها؟ إني بامتناعي عن التعرض لك أريد أن ترجع بإثم قتلك إياي، أريد أن ترجع بإثم قتلك إياي وإثمك الصادر منك قبل قتلي، فتكون بذلك من أصحاب النار. استدل بقوله فتكون من أصحاب النار على أنه كان كافرا، لأن الله لا يذكر الصحبة مع النار إلا في الكفار، هكذا عللوا، قالوا الملازمة بذكر الصحبة مع النار لا تكون إلا في الكفار، فدلهم ذلك على أن قابيل لم يكن مسلما فتكون من أصحاب النار. والصواب أنه كان مسلما فاسقا متمردا على الله. واضح؟ فكيف نوجه فتكون من أصحاب النار؟ قالوا مدة مكوثه فيها، والله أعلم كم سيمكث فيها. واضح؟ ماذا؟ سنجيب عنه إن شاء الله. إذن قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وقلنا كان ذلك، قلنا على قولين، إما على وجه الاستسلام كما جاء في أحاديث، في بعض الأحاديث، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أما في شرعنا فيجوز الدفاع عن النفس بإجماع، إلا بعض الحشوية الذين خالفوا كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وحمل علماؤنا حديث أبي ذر على الفتن، أما الأصل هو الدفاع عن النفس. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه، من قتل دون عرضه إلى آخره. وأفتح المجال للإمام أبي عبد الله القرطبي حتى يفيدنا ما ذكرته لكم مختصرا. يقول لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصد قتلك، فهذا استسلام منه، قول الأول. وفي الخبر إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم. وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، فقال عليه السلام كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية لئن بسط. قال مجاهد كان الفرض عليهم حينئذ ألا يستل أحد سيفا، إذن هذا القول الأول، وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا، قال القرطبي قال علماؤنا وذلك مما يجوز ورود التعبد به، يعني ممكن هذا الاستسلام هذا لا يمتنع ورود التعبد به. قال وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا كما ذكرت لكم، وفي وجوب ذلك عليه خلاف، عليه هو، أما الحكم فواضح، والأصح وجوب ذلك حتى هو يجب عليه أن يدفع لما فيه من النهي عن المنكر. قال وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع، واحتجوا بحديث أبي ذر، وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة كما أسلفت. ثم حكى عن جمهور الناس قال كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج كما ذكرت لكم. قال ابن عطية وهذا هو الأظهر، لازلنا مع القرطبي نقل عن ابن عطية. ومنها هنا يقول ومنها هنا يقوي أن قابيل إنما هو عاص لا كافر، خلافا لمن زعم أنه كافر، لأنه لو كان كافرا، يقول ابن عطية لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج هنا وجه، كافر لا يتحرج عن الدماء، واضح؟ وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا ويرضى بأن يظلم ليجازى في الآخرة، ونحو هذا فعل عثمان رضي الله عنه. وقيل القول الثاني المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي، هذا ذكرته لكم أيضا. وعلى هذا قيل كان نائما فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي، كما ذكرت لكم، على ما يأتي في قوله فقتله فأصبح من الخاسرين. واضح؟ قد تقولون هل يحب الإنسان من غيره أن يعصي الله؟ وهو سؤال الأخ كمال. إني أريد أن تبوء، أن ترجع بإثم قتلك إياي وإثمك الماضي الصادر منك قبل قتلي فتكون من أصحاب النار. هل الإنسان يحب أن يعصى الله على أرضه؟ الإنسان المؤمن لا يحب ذلك. وهابيل من أصلح الصالحين يجيبنا عن هذه الشبهة عالم من علماء التفسير والأصول، وإذا نعته الأصوليون يقولون قال الإمام، نعني به الفخر الرازي. يقول رحمه الله: فإن قيل كما لا يجوز للإنسان أن يريد من نفسه أن يعصي الله، فكذلك لا يجوز له أن يريد من غيره أن يعصي الله، فلما قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ فالجواب أن هذا الكلام إنما دار بينهما عندما غلب على ظن المقتول أنه يريد قتله، وكان ذلك قبل إقدام القاتل على إيقاع القتل به، وكأنه لما وعظه ونصحه قال له: وإن كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك، فحينئذ لا يمكنني أن أدفع عن قتلي، أن أدفعك عن قتلي، إلا إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان. هذا يتماشى مع القول به القول الثاني الذي هو الدفاع. قال: وهذا مني كبيرة ومعصية، وإذا دار الأمر بين أن يكون فاعل هذه المعصية أنا، الضمير يعود على هابيل، وبين أن يكون أنت، فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك لا لي. رضي الله عن الإمام الفخر الرازي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ومن المعلوم أن إرادة صدور الذنب من الغير في هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون حراما، ويجوز، ويقول: ويجوز أن يكون المراد قول آخر: إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي على حذف مضاف. ولا شك أنه يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه، قول تان في غاية الروعة في تخريج الرد على الشبهة أو في توجيه الرد على الشبهة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، اسم الإشارة ظاهر رجوعه، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت، طوع فعل من الطوع، نقول طاع الجمل انقاد، طاع بمعنى سهل وانقاد في العربية، طوعا وطاعة، ولذلك المسلم ينقاد فيطيع الله تبارك وتعالى. فلما يضعف، فلما يضعف التطويع فيه نوع ماذا؟ فيه نوع تكلف، ولا يقع غالبا إلا في الأمور الصعبة. طوعه بمعنى هناك ماذا؟ هناك نوع من المشقة في الفعل، والملاحظ أن هذا الفعل الذي سيقوم به قابيل فعل عظيم وجريمة شنيعة ومصيبة عظيمة. والمعنى فزينت وسولت، فطوعت أي زينت وسولت وسهلت، إذا أردنا أن نعيده إلى المعنى اللغوي الأصيل. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ذكر عامة المفسرين أنه تبعه فكان يتهرب منه، وروي هذا عن ابن عباس وناس من الصحابة كما قال ابن كثير وغيره. فتبعه وكان هابيل يرعى غنمه، فتحين قابيل وقتا وجده فيه نائما، كان يترصده وأخوه يهرب منه إلى أن جاء الوقت، فلحق به فوجده نائما، فوقع ما وقع، وقعت أول جريمة إنسانية بشرية سال فيها دم بريء، شدخ، يقول هؤلاء المفسرون، هؤلاء السلف، شدخ رأسه بصخرة، بمعنى حجر كبير، بصخرة يعني حجر كبير، فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من ماذا؟ فأصبح من الخاسرين، أسأل الله السلامة والعافية. ها هنا وقفة تربوية، كعادتنا إذا تجلت لنا وقفة تربوية مع آية قرآنية لا بد أن نقف معها حتى نستفيد من جميع دروس القرآن. النفس الأمارة بالسوء، ينبغي لقارئ القرآن إذا مر على هذا الحدث العظيم أن يستحضر خطورة النفس فيحاربها ويجاهدها ويحاسبها ويتقي الله تبارك وتعالى في مجاهدتها. فقوله فطوعت له نفسه، هذه النفس الأمارة بالسوء دفعته إلى أن يعتدي إلى على أقرب الناس إليه. كيف تقتل أخاك من أب واحد وأم واحدة؟ نعوذ بالله من الخذلان. وصدق ربي إذ قال إن النفس لأمارة بالسوء، ولم يقل لآمرة، بل جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة فعال. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وفي رواية أفرض الجهاد جهاد العبد هواه في ذات الله. وفي البخاري ومسلم، في البخاري حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، رواية مسلم حجبت النار بالشهوات، أي ما تشتهيه النفوس الأمارة بالسوء، حجبت النار بماذا؟ بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، وهذه الأحاديث لا تخرج عن صحيح وحسن، ولا نذكر التخريج أحيانا ربح للوقت، وأنا أتسابق مع عقارب الساعة. قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما رآها قال يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا تمنى أن يدخلها، فحفها الله بالمكاره. فقال اذهب فانظر إليها وهو أعلم، فلما رآها قال يا رب خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق النار قال اذهب فانظر إليها، فلما رآها قال يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا خشي أن يدخلها، فحفها الله بالشهوات. فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها وهو أعلم، فلما رآها قال يا رب خشيت أن لا ينجو منها أحد. فمجاهدة النفس على طاعة الله فرض من الفرائض وليس أمرا مستحبا، فعلى العبد أن يزم نفسه بزمام التقوى، وأن يلزمها طاعة الله، وأن يبعدها عن معصية الله تبارك وتعالى. هذا شأن الصالحين عبر التاريخ، والناس يثورون على الأنظمة ويثورون على الظلمة وينسون الثورة على أنفسهم. أول ما ينبغي الثورة عليه هي النفس الأمارة بالسوء والقرين، قبل كل شيء. ولو عقل الناس فثاروا على أهوائهم وثاروا على أنفسهم لأصلح الله أحوال أنظمتهم، كما تكون يولى عليكم كما قال الحسن البصري، وقال الله قبل الحسن البصري: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. الأعمال والمقصود بالعمال أي الولاة، مقصود بهم الولاة. ورحم الله الإمام الغزالي وهو يتكلم عن النفس الأمارة بالسوء فيقول: اعلم أن أعداء عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن شهواتها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، فإن فعلت كانت نفسك النفس المطمئنة التي مدحها الله في كتابه، وإلا جمحت منك فصعب عليك اللحاق بها، أو كما قال رحمه الله. فطوعت له نفسه، لا بد أن توقفك هذه الآية لتذكرك بدرس محاسبة النفس ومجاهدتها، وإلا فإنك تقرأ القرآن بقالبك فقط. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين دنيا وأخرى، فأصبح من الخاسرين. ولذلك يقول ابن كثير: وأي خسارة أعظم من هذه؟ ثم يريد حديثا: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان لابن آدم كفل، أي نصيب، كفل منها، لأنه أول من سن القتل، نسأل الله السلامة والعافية. أصبح هنا من أخواتي كان، أليس كذلك؟ لكن هل هي على بابها؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح؟ لا، فلا بد لطالب العلم أن ينتبه وهو يقرأ القرآن أيضا. أصبح هنا بمعنى الصيرورة، فصار بفعله ذاك من الخاسرين لدنياه والخاسرين لأخرى، فهمتم؟ لا بد من التنبه لهذا. وكذلك ما سيأتي معنا: فأصبح من النادمين، أي فصار من النادمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.